إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن من أعظم النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عبده الفهم الصحيح، الفهم الصحيح لدينه كتابا وسنة، عقيدة وعبادة، ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، أصولا وفروعا. الفهم الصحيح لما يجري حولك وما يدور في محيطك، الفهم الصحيح للمسائل والقضايا التي تواجهها على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. فمن أعطاه الله عز وجل هذا الفهم فقد أوتي خيرا كثيرا، بل إذا اجتمع صحة الفهم وحسن القصد كان ذلك أفضل وأعظم النعم بعد نعمة الإسلام. قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين كلاما حاصله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده، بل ما أعطي العبد عطاء بعد نعمة الإسلام أعظم ولا أفضل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما وبهما يأمن، أي بصحة الفهم وحسن القصد، وبهما يأمن العبد من طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، ومن طريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين صحت وحسنت مقاصدهم وفهومهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وهذا الفهم الصحيح معاشر المسلمين فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من شاء من عباده، وهم في هذا الفضل متفاوتون. أصحاب الفهم الصحيح قد يتفاوتون في هذا الفهم، فيكون بعضهم أصح فهما من بعض، كما ذكر بعض العلماء قال: ربما نظر العالمان والثلاثة في آية أو حديث فيستخرج منها الأول ويفهم منها الأول المئات من الفوائد، ويفهم ويستخرج الثاني بعض الفوائد، وربما لا يستخرج الثالث شيئاً، مع أنهم جميعاً علماء وأصحاب فهوم، ولكن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم قصة الغنم التي نفشت في الحرث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا. جاء عن ابن مسعود كما ذكر المفسرون عند هذه الآية، وهكذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن قومًا جاءوا بغنمهم بجانب مزرعة عنب ترعى في ذلك المكان، فدخلت الغنم تلك المزرعة فأتلفت ما فيها، فتحاكموا إلى داود عليه السلام، فقضى داود بالغنم لأصحاب المزرعة، فقال نبي الله سليمان: غير ذلك يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع بالمزرعة لأصحاب الغنم فيصلحونها ويحرثونها ويضعون البذر فيها حتى تعود كما كانت، وتدفع بالغنم لأصحاب المزرعة يستفيدون منها وينتفعون بألبانها، ثم إذا صلحت الأرض وعادت كما كانت دفعتها لأصحابها وأرجعت الغنم إلى أصحابها. قال ابن مسعود: فذلك قوله: ففهمناها سليمان. فأثنى الله جل وعلا على سليمان ولم يذم داود، وقال: وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومثل هذه القصة ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امرأتان ومعهما ابناهما، وكل معها ابنها، خرجت امرأتان وكل منهما معها ابنها، فجاء الذئب فأخذ ابن إحداهما، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى بالولد المتبقي حيا للكبرى. فلما خرجتا دعاهما سليمان، دعا سليمان هاتين المرأتين وقال: ائتوني بسكين أشق هذا الولد بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو لها، هو ابنها. فقضى به سليمان بعد أن فهم بهذا الأسلوب ابن من هذا، فقضى به للصغرى. وهكذا من أدلة أن بعض الناس قد يكون أصح فهماً وأعمق وأعظم من بعض ما جاء في قصة عمر عندما كان يدخل ابن عباس في مجلسه وكان شاباً، فقال الأنصار: لنا أبناء في سن ابن عباس، فلماذا لا تدخلهم معه؟ فجمعهم عمر حتى يريهم من ابن عباس سعة الفهم وسعة العلم، فقال: ما تقولون في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة؟ قال بعضهم: أمرنا الله عز وجل إذا فتح علينا الفتوح أن نسبحه ونحمده ونستغفره. أخذوا بظاهر الآية، وهذا فهم صحيح. وبعضهم توقف فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، إذا فتحنا عليك الفتوح فقد دنا أجلك، فاختم حياتك بالتسبيح والتحميد والاستغفار. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في صحة الفهم ما هو؟ قال: هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيميز بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والهدى والضلال والغي والرشاد. نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، وهذا النور يحتاج إلى إمداد، يحتاج إلى أسباب، فمن أعظم أسبابه تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، أن تتقي الله عز وجل بفعل ما أوجب وترك ما حرم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تطيع الله عز وجل فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. فإذا كنت كذلك قذف الله عز وجل في قلبك هذا النور الفهم الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل والصحيح والفاسد والنافع والضار. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به، بصيرة تبصر بها وفهما تفهم به الأمور والقضايا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فيا من ينشدون الحفظ ويا من يطلبون الفهم إن تحصيل ذلك يسير، حقق الإيمان وحقق التقوى فيعطيك الله جل وعلا الفهم الصحيح والبصيرة. وأما إذا تركت التقوى فتركت ما أوجب الله وفعلت ما حرم الله وانغمست في المعاصي ولا توبة ولا رجوع إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعمي بصيرتك وربما ساء فهمك وربما انعدم بالكلية ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. مما يمد هذا النور وهو أيضا من أعظم أسبابه حسن النية، حسن القصد، أن تريد وجه الله وأن تبتغي مرضاة الله وأن تتحرى الحق، لا تريد إلا الحق، لا تريد إلا الحق، لا تريد رياء ولا سمعة، لا تريد اتباع الهوى، لا تريد محمدة الناس أن يقال فيك شجاع وصادع بالحق ولا تخشى لومة لائم، إنما تريد وجه الله جل جلاله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وإلا متى ما ساء القصد وساءت النية وابتغيت الرياء والسمعة فإنه قد يسوء فهمك وقد ينعدم. ألم ترى إلى المنافقين لما ساء قصدهم وكانوا يراؤون الناس وكان باطنهم خلاف ظاهرهم ماذا قال الله عز وجل فيهم وفي وصفهم؟ كأنهم خشب مسندة، ألواح خشب مسندة على الجدران، لا يفهمون ما يلقى عليهم وما يتلى عليهم. وقال سبحانه: حتى إذا خرجوا من عندك، يعني المنافقين إذا خرجوا من مجلس رسول الله، مجالس العلم، من خطب رسول الله يوم الجمعة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ما يفهمون، انعدم الفهم وساء الفهم، لأن القصد ساء والنية خبثت والعياذ بالله. ومن أعظم أسباب صحة الفهم أن تفهم الدين، وهو أعظم الأمور أن تفهم الدين وهو رأس المال كما فهمه الصحابة. تفهم الكتاب وتفهم السنة بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا يجب على الأمة، يجب على الأمة أن تفهم الدين بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: لعن الله من آوى محدثا. فالمحدثات ما كان على خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنًا فليستن بمن مات، بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل الأمة وأعمقها وأبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاءنا الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، على اعتبار أنه كان من التابعين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في آراء الصحابة، في آراء الصحابة، قال: وآراؤهم أحمد وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ويقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: فيجب على كل ناظر في الدليل الشرعي كتابا أو سنة، فيجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، يعني الصحابة، وما كانوا عليه من العمل به، فإنهم أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. ولهذا يقال: كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهكذا من أسباب الفهم الصحيح الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، أهل العلم الربانيين، أهل العلم والرزانة والعقل والخبرة، أهل المشورة والسداد، فإن الرجوع إليهم خاصةً في القضايا الكبيرة وفي النوازل العظيمة وفي الفتن المدلهمة ضرورة، حتى يحصل للعبد الفهم الصحيح لما نزل به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. فالرجوع إلى أهل العلم خاصة عند النوازل والفتن، هذا أدعى إلى أن يحصل لك يا عبد الله الفهم الصحيح. وهكذا من الأسباب، أسباب الفهم الصحيح المشاورة، أن تشاور في أمرك أهل المشورة، أهل الخبرة، أهل الآراء السديدة ورجاحة العقول. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وشاورهم في الأمر، وقال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. فيشاور العبد أخاه أو إخوانه، يشاورهم، فإن ذلك أدعى إلى حصول الفهم الصحيح والوصول إلى الرأي الصواب، وخاصة في الأمور التي لا يتبين فيها وجه الصواب، بل هنا يجب عليه أن يشاور في الأمور التي لا يتبين فيها وجه الصواب، فيجب عليه كما قال بعض العلماء أن يشاور، خاصة في الأمور العامة التي يشترك معه فيها غيره ولا يتبين فيها وجه الصواب، وهل المصلحة تقتضي أو لا تقتضي، وهل هناك مفسدة، وهل هذا هو الوقت المناسب أم لا، يشاور. ولو كان صاحب علم، ولو كان صاحب رأي، ولو كان صاحب عقل، ولو كان صاحب ذكاء، شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لا تعتمد على ذكائك ورأيك، فإن الرجل قليل بنفسه كثير بإخوانه. وهذا عمر، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، الملهم الذي يلهم الصواب، صاحب العقل الرشيد والرأي السديد، وكان يستشير، فمن دونه من باب أولى. وكما جاء في الحديث الذي لا يعرف سنده لكن معناه صحيح: ما خاب من استشار. وهكذا من أسباب الفهم الصحيح دعاء الله جل وعلا، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمك وأن يرزقك الفهم الصحيح للأمور، لما يدور حولك، للمسائل والقضايا التي تواجهك، أن يفهمك الفهم الصحيح لكتابه وسنة نبيه، لدينه، للأصول، للفروع، للعقيدة، للعبادة، أن يوفقك للفهم الصحيح. تدعو الله جل وعلا، وكان من دعاء النبي: اللهم اهدني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، وسددني سداد في الأقوال والأفعال، ومنها الفهم الصحيح. وقد ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان إذا استشكلت عليه مسألة دعا الله جل وعلا فقال: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال: فيزول الإشكال، فيزول الإشكال. وإذا وصلت إلى الفهم الصحيح يا عبد الله، فإنك تصل إلى مرتبة عظيمة، وهي معرفة خير الخيرين وشر الشرين. عندما ترزق هذا الفهم الصحيح، فإنك تصل إلى هذه المرتبة الرفيعة التي قال عنها بعض أهل العلم: ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. ولهذا انظر للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما فرحوا بانتصار الروم على فارس، لماذا فرحوا؟ قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون يعني الصحابة بنصر الله، أي بانتصار الروم على فارس. لماذا فرحوا؟ فرحوا لأن الشر بعضه أهون من بعض، فإن كان الجميع كفار، روم وفارس الجميع كفار، الجميع كفار، لكن بعض الشر أهون من بعض. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا الفهم الصحيح، وأن يرزقنا جميعا الرأي السديد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أسأله جل وعلا أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءًا أو كيدًا أو مكرًا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اهتك ستره، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بتركيا، اللهم عليك بتركيا، اللهم عليك بتركيا، فإنها تريد غزو ليبيا. اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. يا ربنا يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم يا ربي ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.